فاحنا المشكله كمان عندنا ان المشغل في مكان والمدرسه في مكان ومقر النشاط في مكان، فمش متاح ان انتوا توحدوا الاماكن كلها جنب بعض. هو الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا خدنا قطعه ارض جميل علشان نبنيها، بس المشكله بقى في التمويل البنا او تمويل البنا لسه ما فيش. يعني بنشتغل على قد ما بنقدر، بس هي ديت اهم معوقاتنا ان احنا محتاجين حد يدعمنا ماديا علشان نبني المدرسه، تبقى فيها المدرسه والمشغل والمقر النشاط ومكان الخزف والشموع وكل حاجه. جميل. استاذه صبري محمد، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل امنياتنا ليكي بالتوفيق. ميرسي حياتي. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا في هذا اللقاء. المقدم محمد محمود العطيفي، مقدم قوات جويه بالمعاش والمنسق العام للجمعيات الاهليه والخيريه في منطقتي دار السلام والبساتين. اهلا بك معنا. اهلا بحضرتك. اهلا. لو احنا بنتكلم على الجمعيات الاهليه في دار السلام والبساتين، عددها قد ايه؟ عددها يربو على 250 جمعية في البساتين ودار السلام. ما شاء الله. كلهم عاملين بنشاط واحد ولا الأنشطة مختلفة؟ بس يكاد يكون، لا مش قصدي، أنا قصدي بمعدل نشاط واحد ولا في جمعيات أكثر نشاطا من جمعيات أخرى؟ هو فيه جمعيات أكثر نشاطا من جمعيات الأخرى، في جمعيات قائمة على نشاط واثنين، وفي جمعيات قائمة على أربع أنشطة، وفي جمعيات قائمة على 17 ميدان، لأنه في فرق بين النشاط وبين الميدان. النشاط جزء من الميدان العملي.

اللي فكر غير كده